أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Oh! واذكر اسم ربك وتبتل إليه Oh. إن الله سأصليه سقف وَمَا